آسي طين مجرع سمعنا بقى يلتفي للدينات عند الماء اللي يدوز فيه الواد الحار كيتلون ويولي عطي الريحة خيبة من مثل ذلك الطين حمأ مسنون فيه ريحة خيبة طين فهذه قذارة يخلق الله منها الجمال والكمال في الظاهر وفي الباطن دورة الدموية التكوين ديالو الغريب جدا هذا تحويل هذا لصناعة تحويلية سبحانه وتعالى خلق يعني دماغ كتلة ديال الطين كرة ديال الطين تتشكل شعيرات دموية وخلايا في الدماغ وتتكون عيون تدمع بالعين وتستنير بنور البصر وتبصر الألوان والحقائق والأشكال يعني معاني أخي غريبة قاهرة ولذلك وصف نفسه بأنه الخالق مفتاح المعرفة بالله هو الخالقية مفتاح فهم الربوبية اللي كيف متوحيد الأسماء والصفات على الحق المستقيم حينما تذكر الاسم يقع بقلبك ما عليك لله من حق شنو غادي ترد الله تعالى ما تستطيع أن ترد شيئا ولا حتى تخيل شنو ترد لا تستطيع فتشعر بشيء هو العجز الذي أشعر به الآن وتشعرون به يشعر الإنسان بالعجز التام عن أن يشكر الله جل وعلا هو اللي يبغى هذا هو العبادة وإنما العبادة عجز لأنها ذله جمال معبد مذلل طريق معبدة مواطية جادة مذللة فلما كتشعر بأنك عاجز أن ترد لله جميلا إذن كتقول لعبد دياله فتخضع فتركع وتسجد وتعبر عن تذللك الكامل التوحيد كما هو عند السلف الصالح حقيقة توحيد كي يخلي الإنسان مجذوب إلى الله جل وعلا حقيقة هذه اصطلاحات صوفية شوهوها هل الطرقية وهل الخرافة ولا المجذوب والمدرب المصخ المقطع ضرب رأسه بالجنوى هذه ضربة الله هذه حقيقة يعني القرآن يجذبك إلى الله جل وعلا جذبا وتشوف القرآن الذي تصرفه بالحرف فعلا كيولي غالي وتولي الآية الوحيدة لوزن ديالها الأطنان وذلك ما عطاش القرآن دفعة واحدة بزاف عليه طاب الخمسة بالسبعة إيش يقدروا يمشيوا صحابة وسيروا خدموا عام حتى يتخلق ونعود نأكد تخلق ماشي بزعم مأدب لا يتخلق من القرآن حي فيه هو يديه هو يلفيه هو يسمعه هو بصر هذا متخلق ويتحقق بالقرآن عاود يعطيه خمسة ولا سبعة أخرى وهكذا حتى اكتمل لديه القرآن فكان خلقه القرآن الأخ الذي تحدث عن الفراغ النظري يعني أش غادي نقول لك يا أخي الكريم يعني اسمح لي بزاف نقول لك أن عندنا يعني فائض نظري كل صراحة يا أخي الكريم حقيقة أنا فهمت كيف تقول زعما من واحد الناحية عندك الحق وقلنا فراغ كاين فراغ في التوجيه وفي الرعاية وفي التكوين سابقين ولكن المشكل هو أنه كما قال أصحاب موسى قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة غير لأنه فلان كتب واحد عرام ديال الكتب وفلان وفلان وفلان وفلان صنعت احنا يكون عندنا هذا الشيء هذا أنا ما كان عنيش انت يا أخي الكريم قطعا ولكن كان هذا إحساس فائدة الكتاب فائدة مرجعية أنا لما نقرأ هذا الكتاب هذا ويولي عندي مصدر التربية إذا صار هذا وثن صار وثنا يعبد من دون الله لكن نار نقرأه ويخليني يقول لي إذا يرسخ في قلبي أن كاين سر في القرآن ارجع إلى القرآن إذا الكتاب بالنسبة لي مرجع لأن المصادر لا تتعدد المصدر هو الوحي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام دز على سيدنا عمر وقال يقرأ صحيفة من التوراة غضب قال له والله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما وسعه إلا أن يتبعني هذا التوراة فما بالك بأقوال الناس وكلامهم يعني ماشي مع أنتم ما نكتبوش العلم ما مزيان لا أبدا ولكن لما تحل البرامج التربوية والتفصيلات المنهجية ما حل الكتاب والسنة قال لك يجمع لنا السلفيين عندهم الحق لقوا فينا الضغل صحيح تفقيد وإحنا كان عليهم الضعف فعلا خاويين كل صراحة ونقولها بكل صراحة والسلفية الحقيقية هي الدين ماشي السياسية نفرق بين أهل الجدل وأهل القرآن فرق كبير ما تخليوش النموذج يتمثل لكم فلان وجماعته ساءت أحوالهم وساءت أخلاقهم لا علاقة لهم بالسلفية ولا بالعقيدة السلفية أنا ما أحتاجش البرامج التربوية ديال الحركة ما عندي ما ندير بها هذه الحركة ولا حركة غيرها كاين القرآن يا أخي القرآن ماذا نصنع به والله يا أخي الكريم لو تأخذ آية واحدة من كتاب الله وتتدبرها تدبرا حقيقيا والتدبر ما في هو التفسير تفسير كشف من الفسر وهو الكشف تفسير العبارات وكشف المعاني والدلالات التدبر يبدأ بعد التفسير وهذه من المشاكل التربوية منهاجيا اللي عندنا وعند المسلمين في كثير من المواقع دايرين جلسة تربوية على القرآن غارقين في التفسير ثم تبقوا ولذلك من أسوأ المجالس التربوية اللي فيها طلاب دراسة إسلامية